نشرت مؤخرا وسائل الإعلام الأجنبية أخبارا عن النشاطات الثورية للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون. نقلت قناة فونغهان التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ وهانتشيو سوباو وشبكة هانتشيو في الصين والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمليسونغية كيم جونغ إلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي واللجنة البرازيلية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والموقع الإنترنتي للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية أخبار عن التوجيهات الميدانية. نقلت خبرا مفاده أن القائد العالي المحترم كيم جونغ أون قام بالتوجيهات الميدانية لعمليات إنتاج اللحاف التي أنشئت جديدا والمسكن العام للعاملات الذي بني جديدا في مصنع كيم جونغ سوك لغزل الحرير في بيونغ يانغ. ونقل الموقع الإنترنتي الألماني خبرا مؤداه أن القائد العالي المحترم قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع بيونغ يانغ للحقائب الذي بني جديدا. أبرزت وسائل الصحافة والإعلام صور القائد العالي المحترم.